ما ذكره في الآية الثانية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، هذا أعظم ما أمر الله به، إخلاص الدين لله سبحانه وتخليص العمل والعبادة والطاعة من شوائب الشرك بالله سبحانه. كيف وأن الشرك هو الظلم العظيم، وهو وضع الشيء في غير موضعه الذي يناقض الحكمة من رأسه وأساسه وأصله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاعبد الله مخلصا له الدين، وأكد ذلك بقوله: ألا لله الدين الخالص، أي حقا إن الدين والعمل الخالص لله هو المستحق لذلك. فالواجب على العباد أن يخلصوا عباداتهم وأعمالهم وطاعاتهم لله تبارك وتعالى، وأن لا يشوبوا ذلك بشيء من نجاسة الشرك بالله. أيها الناس عباد الله، فقد بعث الله رسله وأنزل كتبه حفاظا لهذا الجانب وحماية لجناب التوحيد من لدن آدم إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، من لدن أول رسلهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا وكان أول دعوته إلى توحيد الله، إلى خلاص العباد من رق الشرك بالله جل وعلا، ومن العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الأنبياء الأجلاء الأولياء لله سبحانه وتعالى حقا هود عليه السلام أخو عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. عقاب أليم بسبب إعراضهم عن دعوة التوحيد. وقالوا أيضا كما قال الله: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهو يدعوهم إلى توحيد الله وهم يستسخرون ويستهزئون به، وهو يقول لهم إني لكم ناصح أمين. فالأنبياء أمناء الله ونصحاء لقومهم، فالواجب على العباد أن ينتصحوا بنصائح الأنبياء وأن يأخذوا بهذه الأمانة، أمانة التوحيد، وهو تأمين للعباد. وأي تأمين؟ فلما أنزل الله عز وجل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس أو أينا لم يظلم؟ قالوا: ليس الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أي لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تخليط الإيمان بالظلم المراد به الإشراك بالله. أيها الناس، عباد الله، فإن الإشراك بالله والشرك به سبحانه وتعالى إنذار أو نذير شر للعباد، يجر الويلات وتجر المصائب على العباد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وأي سيئة أعظم من الشرك بالله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيها الناس، عباد الله، مع هذا البيان الواضح الكافي الشافي لمن طلب ذلك، فقد وقع الناس في أودية باطل الشرك. ألا وإن أوسع أودية أهل الباطل الغلو في قبور الأنبياء والصالحين، اتخذوا ذلك وسيلة وتوصلوا بذلك إلى الشرك بالله عز وجل، بزيارتها الزيارة الغير الشرعية والبناء عليها واتخاذ السرج عليها والتجصيص عليها وتعظيمها التعظيم الشركي بالله عز وجل وغير ذلك. وقد خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أيما خوف، فقد أبدى وأعد في التحذير من الغلو في قبور الأنبياء والصالحين، فمنع بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر زيارة القبور، ولعن الزوارات للقبور بل الزائرات للقبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعند الإمام أبي داود: فإن فيها تذكرة. فهذا دليل صريح على أن زيارة القبور كان منهيا عنها في أول الأمر حتى يتمكن التوحيد في قلوبهم، ثم أذن لهم بالزيارة ونسخ حكم النهي. وكان النهي في حق النساء أشد لسرعة افتتانهن بمثل هذه الأمور، ولهذا ترتب الوعيد الشديد واللعن في حقهن. أيها الناس عباد الله، هذا في أول الأمر، وفي آخر لحظاته بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام أيضا أعاد التحذير خوفا على هذه الأمة بما وقع فيه الأمم السالفة. فجاء عند الإمام مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بخمس ليال وهو يقول هذا الكلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهى عنه نهيا صريحا، وبين أن هذا كان من شأن الجاهليين من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، خصلة جاهلية. وأيضا بين هذا الأمر وحذر منه تحذيرا بالغا وقد حضره الموت، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وهو يقول في هذه الشدة في هذه الحالة العظيمة في سكرات الموت والألم الشديد يتذكر هذا الأمر ناصحا أمينا لأمته عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أنه خشي، هكذا ضبط، أو خشي أن يتخذ مسجدا. خشي النبي صلى الله عليه وسلم وخشي الصحابة فلم يبرزوا قبره مع قبور أصحابه عليه الصلاة والسلام، بل يدفن الأنبياء حيث قبضت أرواحهم، فدفن جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها حيث مات عليه الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله، وكذلك بيّن عليه الصلاة والسلام هذا الأمر أن هذا كان من شأن النصارى وغيرهم من أهل الملل الذين أشركوا بالله، فقد ثبت في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأت من الكنائس في أرض الحبشة، وأرض الحبشة كانت حينئذ للنصارى، وذكرت ما رأت فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا شر عظيم، اتخاذ المساجد على القبور وبناء المساجد على القبور، إن شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، كما ثبت أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أيها الناس عباد الله، فهذا تحذير بليغ من نبينا عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد، وأيضا بيّن عليه الصلاة والسلام من باب تحريم الوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل حرم وبيّن تحريم شد الرحال إلى القبور وإلى غير المساجد سداً لهذا الباب، سداً لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد. ففي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. وفي حديث أبي صبرة أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه مقبلا من قبل طوى، فقال: لو أعلمتك بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تعمل المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر هؤلاء المساجد الثلاثة. وهذا من باب أيضا الحرص على هذه الأمة وسد ذريعة الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. والحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ما تقدم ذكره من بيان أهمية التوحيد وهو أساس الإيمان بالله عز وجل، وبيان غلظ الشرك وقبحه، أولى ما يسعى الإنسان في تحقيقه في نفسه وفي أهله وفي مجتمعه ومن تحت رعيته، هذا أولى ما يسعى به الإنسان، وهذه أعظم حسنة. يجب على الإنسان أن يحيا على التوحيد وأن يموت عليه. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم، لقنوا هلكاكم، لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فيجب على الإنسان أن يحافظ على إيمانه وعلى توحيده، والشرك بالله وذرائع الشرك ووسائله تنافي الإيمان. ونحن في هذه البلدة الطيبة، في بلد اليمن، في بلد الإيمان والحكمة والفقه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال خصال متأصلة في أهل اليمن، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وأول ما يدخل في الإيمان والحكمة والفقه الأكبر هو توحيد الله. جل وعلا. والشرك بالله ينافي هذه الأمور الثلاثة من أصلها وأساسها. هذا يقتضي أن يحرص أهل اليمن خاصتهم وعامتهم أن يحرصوا على الحفاظ على توحيد الله وعلى دعوة الناس إلى توحيد الله وعلى تحذير الناس من الشرك بالله جل وعلا ووسائل الشرك وما يفضي إلى ذلك. وقد بينا أن من أعظم سبل الشرك بالله شد الرحال إلى القبور والمزارات والمراسم واتخاذ ذلك نديدة ونظيرة جنب توحيد الله وجنب شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، في شرعنا هذا، في إيماننا هذا، وفي فقهنا هذا، وفي حكمتنا هذا، ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على صاحبه وعمله غير مقبول. ما لم يوافق الإخلاص بالله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل مردود غير مقبول. ومن هذا الجانب المنافي للإيمان اليماني والحكمة اليمانية والفقه اليماني ما يفعلوا في هذا الموسم، واتخذ ذلك أناس عيدا من أعيادهم. فالعيد هو ما كان فيه اجتماع عام، وما كان يعود بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، كما نسمي يوم الجمعة عيدا، سمى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتخذ قبر نبي من الأنبياء للاجتماع عنده كما يفعل هؤلاء الطوائف من الصوفية وغيرهم الذين ابتليت الأمة بهم، أعظم ما ابتليت الأمة بهم من الفرق في جانب التوحيد هم الروافض والصوفية، كما بين ذلك أئمة الدين. اتخذوا الزيارة من مراسم هذا الشهر، شهر شعبان، بل سموا هذا الشهر شهر هود، افتراء منهم بلا برهان ولا قرآن، وشد الرحال إلى قبر هود المزعوم لا دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام السلف الصالح أن قبر هود في حضرموت. حتى اختلف أهل التاريخ واضطربت الأقوال، فمنهم القائل أنه في مكة، ومنهم القائل أنه في حضرموت، ومنهم القائل أنه في مهرة وغير ذلك. هذه الأقوال مضطربة، ولا يعلم قبر لنبي بعينه إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما هذا الشد، شد الرحال إلى مكان موهوم غير متيقن، ودعوة الناس إلى هذا وإلى الشرك بالله جل وعلا؟ فيا لله من عجب ما يحصل عند هذا القبر المزعوم من الشركيات والبدع والخرافات والمخالفات لشرع الله عز وجل. فإنهم يعقدون المجالس ليلة 27 من شهر الله رجب، شهر محرم، وهم ينتهكون حرمة هذا الشهر بالبدع، بقراءة الإسراء والمعراج والموالد وغير ذلك، ليلة 27. ويبدأ الدعاة منهم يدعون يبينون للناس فضائل زيارة قبر هود، ويبينون لهم الشركيات والبدع وأعمال ومناسك مراسم زيارة قبر هود، واتخذوا ذلك عيدا، وذلك يبدأ منهم البادع فيه في شهر جمادى الآخرة، ويحذرون من دعاة التوحيد الذين يبينون للناس أن هذا فعل لا يجوز، أي شد الرحال إلى القبر المزعوم، يحذرون من دعاة التوحيد، هذا والله لا يليق بهؤلاء، بل الواجب عليهم أن يستسلموا لتوحيد الله، وأن يقبلوا دعوة أهل السنة والجماعة، وأن يتبينوا في أمرهم، فقد تقام عليهم الحجج، فلا عذر لهم عند الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وعند المقدسي في المختارة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم. فلا يحتاج إلى شد الرحال حتى إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا مجمع عليه بإجماع السلف، قد دل على ذلك الكتاب والسنة أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور غير المساجد الثلاثة عباد الله. فهذا اتخاذ لهذا القبر المزعوم عيدا، وهو عين المنهي عنه، ويمارسون مراسم ومناسك تشابه مناسك الحج. فيبدأ البادئ منهم بالمرور على الأضرحة والقبور عند القبائل، ويمارسون أنواعا من الشركيات، من الاستغاثة بغير الله، والاستعانة بغير الله، ودعاء غير الله، يمرون على الأضرحة والقبور، ويعظمون الأولياء تعظيم الله سبحانه وتعالى، حتى إذا وصلوا إلى النهر وهم يعتقدون أنه نهر من الجنة، يتغسلون منه ساترين للعورة فقط، مشابهين للاغتسال قبل الإحرام. فإذا انتهوا من ذلك تشابهوا بالتلبية، قالوا: يا هود، يا نبي الله، يا مولى النهر، تشبيها منهم بالحجاج أهل التلبية. ثم كذلك يرمون الحصى عند عمر المحضار، تشبيها منهم برمي الجمرات في الحج. ثم كذلك يركعون ركعتين كما يركع الحجيج خلف مقام إبراهيم. ثم إذا وصلوا إلى بئر تسلوم استغاثوا بأرواح الأنبياء والأولياء، وهم يعتقدون أن هذا البئر مجمع لأرواح الأنبياء والأولياء الصالحين، والعياذ بالله. وهنا ينشأ الشرك بالله، لأنهم يسمونه استمدادا، وكما يعرفون الاستمداد هو طلب الشفاعة من هؤلاء، ويخضع العابد لهم ويقبل بجمعية القلب على روح النبي هود أو أرواح الأنبياء أرواح الصالحين، يقبل عليه بقلبه ويتواضع لهم ويتذلل لهم ويخشع لهم حتى يشفع لهم. وهذا عين الشرك بالله الذي وقع فيه أولئك الأولون من المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى الله ذلك شركا، سمى الله ذلك شركا، أي طلب الشفاعة. وقال في آية الزمر: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الذين توسلوا إلى الأولياء، توسلوا بهم إلى الله وصرفوا لهم العبادات، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى زعموا، فسماه الله كذبا وافتراء وكفرهم الله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم عباد الله، لما هذا الوقوع في الشرك بالله وعندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا أئمة الدين وعلماء يبينون لنا التوحيد؟ لماذا لا نستجيب لدعوة التوحيد؟ والله المستعان. وهكذا من المخالفات العظيمة لصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ القباب والأضرحة على القبور والبناء على القبور، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والجلوس عليها والبناء عليها. هذا وقوع في عين ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أغراض هذه الزيارة الشركية البدعية لقبر هود عقد الولاية لمن يريدون من العلويين. زعموا أن من أراد منهم أن تعقد له الولاية وأن يسمى وليا اتخذوا هذا الموسم لذلك. ومنهم من يستغيث بالقبور، بقبر هود، ويستغيث بنبي الله هود زعما منه أنه مقبور هناك. والله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أتشركون بالله؟ أتعبدون مع الله إلها آخر؟ هذا استفهام إنكار عباد الله. وهكذا من البدع والخرافات التي تمارس هنالك، فالحذاري الحذاري من الوقوع في مثل هذه الزيارات الشركية. فهذا نصح قد بينه أئمتنا وعلماؤنا، من ذلك ما ألف فيه الشيخ الفاضل أبو إسحاق الشبامي، وهكذا الشيخ الفاضل محمد با جمال، والشيخ الفاضل أبو عمار ياسر الضبعي حفظه الله. هؤلاء لهم رسائل في التحذير من هذه الزيارة الشركية البدعية نصحا لهذه الأمة. فالواجب علينا جميعا خاصتنا وعامتنا أن ننصح الناس والمساكين ممن غرر بهم ودفع بهم إلى مثل هذه الأعمال، فالواجب علينا البيان لهؤلاء الناس حتى تقوم حجة الله عليهم وحتى نحذر أمام الله سبحانه وتعالى. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، والحمد لله رب العالمين.